الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم اعرف نفسك. كان قطب السخاء والكرم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يعطي من سأله أكثر مما سأل ويستحق، لأنه كان يعرف نفسه. سألته امرأة حاجة لها فأعطاها مالا كثيرا، فقيل له: ممن يعرفه معرفة حقيقية يا عبد الله؟ إنها لا تعرفك. وكان يرضيها اليسير، فقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يهم بركوب ناقته، كان عليها سيف من سيوف علي بن أبي طالب، وتحمل الناقة عليها 4000 درهم. فهذا وأمثاله من الكرماء يعرفون أنفسهم. لماذا؟ قال: لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أترون صفوان بن أمية دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، فقال: لا أسلم. ثم بعد ذلك يسأله صفوان، يقول: يا رسول الله، هذا المال والغنم والطعان هذه كلها لمن؟ قال: لله. قال: أوعجبك يا صفوان؟ قال: نعم. قال: كلها لك. قال: والله ما يعطي هذا إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهو قبل لحظات يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فما أسلم، ولكن عندما رأى الكرم الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، لأن الكرم مع الإيمان والبخل مع النفاق. وهذا عبد الله بن المبارك رؤيا وهو يعض يد خادم له، فقيل له: لماذا تعض يد خادمك؟ فقال: كم من مرة قلت له آمرا أن لا تعد الدراهم على الفقراء والمساكين، وكان يقول لهم: احثوا عليهم ولهم الدرائم حثوا، أي أعطوهم بيديكم هكذا دون أن تعدوا عدا. قال الشاعر: ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود. كان سفيان الثوري من المحدثين شديدي التواضع بدون ذلة، أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستذل. ولما قدم المهدي الخليفة العباسي لمدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ازدحم عليه الناس، ودخل الإمام مالك ابن أنس عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك بن أنس؟ فناداه المهدي: عندي يا أبا عبد الله، فأجلسه بجواره، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يحترم علماءه، لأن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم التيجان على رؤوسنا، لا بد لنا نحترمهم ونقدرهم. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.